الحروب اللي انت فيه صحابه ارتدوا ثم رجعوا الى بل منهم بقى مش ارتد بس كان منهم لدعم بوكر ثم رجعوا الى الاسلام فصاروا فيه عمالقه كما كانوا اولا. هو كده تحصيل قوه التوحيد في القلب. قوه التوحيد في القلب بتبقى لها اثر عظيم جدا. فخلي بالك ان التدريس ده جوهره عظيمه اياك ان تفرط فيها. دي مناط انك هتبقى بكره ايه؟ هتبقى بكره حي؟ هتبقى في الدنيا حي ولا ميت؟ وهتبقى في الاخر في الاخره من اهل الجنه والسعاده او من اهل النار والشقاوه؟ نسال الله عز وجل العافيه. يبقى قبل ان ندخل في تعريف المفردات انا عايز اديك مرحله قبل كده واقول لك خلي بالك ان القدر ده معلوم بالفطره. هذا القدر لا يحتاج الى ارسال الرسل. الله امر الرسل ارسلوا ليه؟ هقول لك بقى الرسل ارسلوا ليه بس ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. عايزك تبقى بقى مشبوك كده متشوق لحد ما نيجي للقاء الاتي ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده وان يمسكنا بتوحيده وان يفهمنا توحيده وان يقبضنا على التوحيد وان يبعثنا بين يديه موحدين. انه القادر على الجميل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.